أخلاقه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ورحمته وسلامه حتى مع أعدائه. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغه أن غلاما يهوديا، استمع، يهوديا في مرض الموت، فذهب عليه الصلاة والسلام ودخل وجلس عند رأسه وقال له: قل لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال الأب: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فتشهد الغلام ثم مات. فخرج صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلل بأبي هو عليه الصلاة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، فرحا مسرورا أن أسلم ذلك الغلام، وقال: الحمد لله الذي أنقذه الله من النار، الحمد لله الذي أنقذه الله من النار. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام تحت شجرة، وقد كانوا هو وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين قد رجعوا من غزوة، فلما نام بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، جاء رجل من الأعراب فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفعه فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، من ينقذك مني؟ فلما أفاق عليه الصلاة والسلام ونظر فإذا السيف فوق رأسه، قال عليه الصلاة والسلام: الله. قال: فرعب ذلك الرجل واهتز السيف من يده وسقط على الأرض، فأخذه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام وقال له: من ينقذك مني؟ فقال ذلك الأعرابي: يا محمد، يا محمد كن خير آخر، يا محمد كن خير آخر. وأخذ يتعطف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فدعا الناس بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فلما قدمنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الرجل، ثم قص عليهم القصة، فقال له: يا هذا، أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعدك أن لا أقاتلك ولا أقاتل مع قوم يقاتلونك. قال: فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا كله عفى عنه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فرجع ذلك الرجل إلى قومه فقال لهم: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام.